بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الوجه الرابع لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما أفاده الشيخ الأصفهاني والسيد البروجردي قدس الله روحهما الشريفة من أن حكم الحقيقي هو الذي أنشئ بداعي تحريف، أما إذا لم يكن هناك داعي التحريف فهذا ليس حكم حقيقة، أو بالأحرى هو حكم إنشاء وليس حقيقة. إذن الحكم الحقيقي هو الحكم المجعول بداعي التحريف. ثم قال بأن التحريف إنما يمكن حصوله فيما لو تحقق الوصول، فداعي التحريف فرع تحقق الوصول والحيل، إذ غير العالم بما أنه جاهل الحكم فلا يمكن أن ينبعث ويتحرك، وعليه فغير العالم لا حكم حقيقي في حقه لأنه لا يمكن تحركه، ومعه فيقبح عقابه لو لم يمتد. من باب ماذا؟ ثالث ارتفاع موضوع، من باب لا حكم حقيقي، فالعقاب على من؟ على من؟ على ايش؟ بعد فرض انه لا حكم حقيقي، والعقاب انما يكون على حكم حقيقي وهنا لا حكم. هذا حصيلة ما توضيح ما ذكرناه امس تكرار مبحثنا الجديد من الان، ويرده او وفيه الف الف. سلمنا ان الحكم الحقيقي هو الحكم المجعول بتحريك المكلف، ولكن ما هو المقصود من التحريك؟ فهل يراد به التحريك الفعلي أو التحريك الشأني؟ يعني الشأني أي على تقدير العلم، والأول باطل لأن لازمه عدم وجود حكم حقيقي في الدنيا، إذ حينما يجعل الحكم لا يكون المكلف عالما به، وإنما يعلم به بعد شنو؟ فترة، عن طريق الأنبياء والرسل. وما دام المكلف جاهلا فلا حكم إذن حقيقي، ويبقى الحكم غير حقيقي إلى الأبد. وهذا لا يمكن، وهذا بديهي البطلان. لا قبل العلم ايه هو حكم شنو؟ هو يعلم فيما يعلم بالحكم الحقيقي ويعلم بغير الحكم الانشائي يعني. فحينئذ هو الحكم ماذا الان؟ الله شرع الان، قل لي لما شرع هذا الحكم حقيقي ولا لا؟ ما بعدنا ماذا حكم حقيقي، فإذا يبقى حينئذ هو هذا غير حكم حقيقي. ما أقول يعني الثاني يتحلم، إذا الثاني هو هذا يعني، إذا الثاني يعني أن نفترض على أنه ماذا الحكم الحقيقي وما جعل بداعي التحريك ولو ماذا التحريك عند العلم فيه، يعني هذا الثاني يكون بعد ما ذا نصلنا يعني نقول الحكم ما جعل بداع التحريك. ذاك التحريك يا تحريك على تقدير العلم به، لو علم به كما أن هذا داع تحريكنا أكو على تقدير العلم فهذا الحكم الحقيقي. فيتعين الثاني، وبذلك يثبت أن المطلوب ومعه مع بطلان الأول، ومع بطلان الأول يتعين، ومع بطلان الأول يتعين الاحتمال الثاني، وهو أن الحكم الحقيقي هو الحكم المجعول بداع التحريك على تقدير العلم به، وبناء على هذا يثبت أن الجاهل يوجد في حقه حكم حقيقي. لأن الجاهل يصدق في حقه أنه لو علم لأمكن أن لأمكن أن يتحرك بعد، فالحكم يكون في حقه حقيقيا، وهذا ضد ما رامه وأراده الإصفهان. المناقشة الأولى نقول نصل أن الحكم هو ما جعل ما حكم الحقيق ما جعل بداعي التحريك، لكن يا تحريك تحريك الفعلي لو تحريك الشم تحريك الفعلي ما يمكن أن يكون مقصود، لأن كل حكم حينما يشرع ما يمكن أن يكون هو ماذا حكم حقيقي ما معلوم، لا يكون حكما حقيقيا حيث على أنه لا يكون معلوما. فالحكم دائما لا يكون حقيقيا ما دام هو ماذا، تمر فترة جهالة، ومفروض على أنه ماذا مجهول، حين التشريع فيكون غير حقيقي. ومعه فلا يمكن العلم بالحكم حقيقي، أصلا ما عندنا بعد ماذا علم بحكم حقيقي، وحكم حقيقي ما موجود، لأن هذا ما أعلم حكم حقيقي ما موجود. والمفروض أنا دائما حينما يشرع الحكم أنا ما أعلم به، يعني حكم حقيقي ما معلوم. فإذا تعلق علمي بالحكم الحقيقي بحيث أعلم بالحكم الحقيقي حتى يجب امتثاله، حينئذ يلزم أنه ما موجود. فيتحين ماذا الثاني، وهو أن المقصود من التحريك التحريك الشأني يعني على تقدير العلم، وبناء على هذا يثبت ضد مطلوب الصهاني، لا يثبت مطلوب ضد مطلوب، إذ يثبت في حق الجاهل حكم حقيقي، لأنه يصدق في حق الجاهل أنه لو علم لأمكن لا تحرك أو أمكن أن يتحرك، يصدق في حق هذا حق. ها لأنه قلنا حكم حقيقي على الثاني، يعني شنو أحسن. يعني مو إلا شنو، يعني لو علمت فيه إذا أمكن أن تتحرك، يعني جعل لأن يعني بتعبير آخر هج. الله عز وجل شرع هذا الحكم حتى يتحرك المكلف لو علم، هذا المقصود. فهذا في حق الجاهل موجود، فإذا في حق لا من الصهاني يقول حكم حقيقي ما موجود في حق الجاهل، فيقبح عقابا من ذاك لأنه لا حكم حقيقي. صار يوسف الصهاني هو شيء يقول، يريد يقول أنه متى ما الشخص ما يعلم بالحكم يقبح عقابا من يابا، أنه لا حكم حقيقي واقعا ما موجود. تجي تقول تالي بالنسبة للموضوع هذا حكم ما موجود، حكم حقيقي ما جعل بداع التحريك، هذا ما يمكن أن يتحرك، فحكم حقيقي أصلا ما موجود. فإحنا نجاوبه نقول له يعني شنو ما جعل بداع التحريك، يعني التحريك ماذا على تقدير العلم به، هج المقصود يعني لو هج المقصود كل الحكم على كل حكم جعل ليحرك المكلف لو علم به، يصدق بعد حينئذ على كل حكم حتى في حق الجاهل أنه لو علم به لو علم به لتحرك، في حق الجاهل هذا الشيء يصدق، فحينئذ يلزم ثبوت الحكم الحقيقي في حق الجاهل. فشلون نقول يقبح عقابا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بل سالبة بانتفاء الموضوع إنما تصدق لو أخذنا بالاحتمال الأول، يعني لو قلنا الحكم الحقيقي ما جعل بداع التحريك الفعلي، وهذا باطل، لأن كل حكم قلنا حينما يشرع ما يمكن أن يشرع بداء التحريك الفعلي، كيف يمكن هكذا؟ والمكلف جاهل، ما في واحد عالم بالحكم حالة تشريعه، فيمكن على أنه فيلزم أنه ما عندنا حكم حقيقي أبدا. هذه المناقشة الأولى. ألف إنه بناء على ما ذكر يلزم عدم وجوب تعلم الأحكام على الجاهل، لأن الجاهل في نظر الأصفهاني لا حكم حقيقي في حقه. ومعه فلماذا وجوب التعلم إن التعلم لا معنى له إلا بالنسبة إلى الحكم الحقيقي، أما إذا لم يبلغ الحكم مرحلة التحريك ولم يكن حقيقيا فلماذا يلزم الجاهل تعلم الأحكام؟ أنا مش قاعد أقول هذا إشكالي ثبوتي مو إثبات. إشكالي ثبوتي أقول الجاهل يلتزم الإصفهاني أنه تعلم الأحكام واجب عليه، ما في واحد يقول أحكام مو واجب تعلم. فكنا حين عدين شنو؟ قال أقول غالية شغل بهذا الشيء. هل تكون بعد الفصل؟ أقول أن إحنا واجب علينا العوام يجون يتعلمون يوم الحفظ تعلم الأحكام. ما إلهم حق يجون قاعدة صفر العقاب بلا بيان قبل ما يتعلموا. فأنا أقول قبل ما يجي يتعلم هنا ويجيب له رسالة عملية ويجري. أقول في حق أحكام حقيقية بالغة درجة التحريك ومال. واحد من الاثنين قول لي. بعد ليش يجي يتعلم شو؟ قوم بابا روح خليه استنى صح. لا عيد أقول في عالم الثبوت هو هذا ما يمكن. السيد يقول لي يعني دلت الأدلة على وجوب، هو الإشكال على الأدلة. الإشكال على الأدلة ما إلى معنى. عيد أقول الشارع ما إلى معنى أن يقول لنا يجب عليكم تعلم أحكام بعد عدم وجود أحكام حقيقية في حق. هذا 3-2-G. سلمنا أن التحريك فرع الوصول، وقبل الوصول لا يمكن التحريك والتحرك، ولكن لماذا يخصص الوصول بالوصول العلمي ولا يعمم للوصول الاحتمالي؟ إن هذا التخصيص طيب لا معنى له إلا إذا بنينا في مرحلة سابقة على عدم كون الاحتمال منجزا ومعه، فهذا الدليل مبني على عدم منجزية الاحتمال ولا يمكن التمسك به لإثبات عدم منجزية الاحتمال، وإلا يلزم توقف الشيء على نفسه. فهذا يلزم غير شيء يلزم مبهم ثالثة هم المخصص. فإذن في الحقيقة إذن استدلوا في مرحلة سابقة مو بهذا الدليل. قول الاحتمال ليس بمنجز لعدم شنو الدليل على حجته. هو يريد يثبت، هل بيان يريد يثبت عدم منجز الاحتمال أن المنجز فقط وفقط ماذا هو؟ فليكون قد متيقن في أمان الله بعد ما إلى داعي شنو حكم حقيقة مو نفس الشيء يقولون شو حكم حقيقة. يظهر أن قدر متيقن وكذا هذا يتمسكون به في الأدلة اللبية في كذا إجماع إذا فعل ذو قدم أما بجعل جيد. ولعله بالتأمل يمكن سر تحصيل مناقشات أخرى لكن أكتفي بهذا المقدار. هذا كله في الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الأخير لإثبات قاعدة قبح الفقاء ما أفاده الإصفهاني أيضا في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 191 وحاصله إن مخالفة ما قام عليه الحجة قبيح لأنه ظلم للمولى وتعد عليه وخروج عن زي العبودية وأما مخالفة ما لم تقم عليه الحجة فليس قبيحا ولا يعد خروجا عن زي العبودية. ثم أضاف قدس سره بأن الحجة حيث تدور مدار العلم فيجب على المكلف الامتثال في حالات العلم فقط إذ في مثل هذه الحالات تكون الحجة ثابتة وبالتالي تكون المخالفة خروجا عن زي العبودية وأما في غيرها أي في حالات الاحتمال والظن فحيث لا حجة فلا تجب الموافقة لعدم لزوم محذور الخروج عن زي العبودية هذا ما أفاده قدس سره وفيه إن كلامه إن الكلام المذكور يحتمل أحد وجهين فيحتمل أن المقصود منه أن الحجة منحصرة في العلم ولا تعم الظن والاحتمال. ومعه فلا يجب موافقة الظن والاحتمال. وإذا كان هذا هو المقصود فيرده إن حصر الحج بخصوص العلم هو عين المدعى والمتنازع فيه، فلا معنى لأخذه مقدمة في الدليل على حصر المنجزية ديما للعلم. ويحتمل الثاني أن مقصوده أن الشيء لا يكون حجة إلا إذا قطع بكونه منجزا، والذي يقطع بمنجزيته هو العلم. وأما الظن والاحتمال فهما مشكوكا، المنجزية والشيء لا يكون حجة إلا إذا علم بكونه منجزا. وإذا كان هذا هو مقصود وإذا كان هذا هو المقصود مقصوده قدس سره فيرده أن القائل بمنجزية الاحتمال يدعي القطع بمنجزيته، ومعه فلا يمكن التمسك في الوجه المذكور لرد القائل بمنجزية الاحتمال. هذه وجوه خمسة لإثبات القاعدة المذكورة، وهناك وجوه أخرى لنفي القاعدة المذكورة. يصير عنوان جانبي صغير وجوه أو الأدلة على نفي رد القاعدة. وجه الأول ما أفاده السيد الشهيد قدس سره حيث ربط مسألة منجزية الاحتمال بمسألة المنعمية والمولوية بتقرير أن الله عز وجل لا إشكال في كونه مولى لنا، ونقصد من المولوية حق الإطاعة، فهو له عز وجل حق في أن نطيعه، وسبب هذا الحق هو كونه الخالق والمنعم علينا، فإن كل من أنعم على غيره كان له على الغير حق الإطاعة، وهذا مطلب لا يمكننا إقامة البرهان عليه، وإنما هو من القضايا البديهية المسلمة، وهي أن كل منعم له حق الإطاعة على المنعم عليه. ثم قال إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.